للشرق والغرب حكايات صاغها أدباء وشعراء حملوا لواء التعبير عن عالمهم. حكايات من الشرق والغرب. موسيقى المقدمة والنهاية إهداء الموسيقار نصير شمة. كتب هذه الحلقة حسن سيد. حكايات من الشرق والغرب، إخراج علي عبد العال. السيارة الذهبية، حكاية من أمريكا. ألو. أيوة يا سيد مشير، أنا براد ستون. أهلا يا براد ستون. ايه، فاضل على ميعادنا ساعتين وانا في انتظارك. مش هقدر اجيلك بالمبلغ اللي اخدته في الميعاد اللي قلتلي عليه. الميعاد اللي بينا ده مهم جدا، الصفقة خلصت وانا مستني نصيبي في العمولة. مش فاهم يا سيد مشير، تقصد ايه؟ اقصد ان دي مش اول مرة تأجل الميعاد اللي بينا. انت تقصد ايه؟ اوعى تكون طمعت في المبلغ علشان هو كبير ومش عاوز تدهولي. لا يا سيد مشير، مش انا اللي لحم كتافي من خيرك لا يمكن اعمل معاك كده. كلامك اللي بتقوله ده يا برادستون انا معرفوش، واللي اعرفه حاجة واحدة بس باختصار، انك تجيني بالعربية والمبلغ معاك 120,000 دولار علشان اخد نصيبي من الصفقة. يا سيد مشير مش كده. امال مش عايز تجيني ليه؟ مش عايز تجيني ليه بمبلغ الصفقة؟ رجال الخزانة يا سيد مشير، رجال الخزانة. رجال الخزانة مالهم؟ موقفين البلد على رجل وانت مش داري، وهم بيدوروا عليك وعليا. انت اكيد ما تقصدش تأذيني ولا تأذي نفسك معايا. انا مش مصدق الحكاية دي يا برادستون. لا صدق، وانا مش حجيلك الا لما الاقيهم متهدى حيلهم واحنا خلاص مش على بالهم. ما تقوليش اي اسباب انا مش مقتنع بيها. انت حجيني يعني حجيني وانا مستنيك. السيد شارلي. اهلا بالسيد توني. انت واقف على باب المحكمة كده ليه؟ ما تعرف يا توني اني بشتغل في المحكمة. قولي الاول انت جاي هنا ليه؟ في حاجة؟ كنت في مشوار جنبك ويدوب لسه مخلص وراجع، ولما شفتك قلت احاول اسلم عليك. في حاجة؟ شفت يا توني العربية اللي لسه طلعت دي ماشية ازاي؟ تلاقي بس اللي بيسوق مستعجل حبتين. مهما كان ده مجنون. ليه بس؟ هو مش عارف ان الطريق اللي داخل عليه ده كله مطبط وتعريك. جايز حاجتين، يا اما غريب عن المدينة، يا اما ما سبقلوش انه ساق على الطريق ده قبل كده. ايوة يا توني، بس ده اكيد هيعمل حادثة مدام سايق بالسرعة دي. ايه انت بتقول يا سيد شارل؟ بقول لك يا سيد مشير، انا ما لقيتش مع برادستون اللي عمل الحادثه بالعربيه ومات الا دول. ايه دول؟ 137 دولار هما اللي لقيتهم في جيبه وانا بفتشه عشان اتعرف عليه واعرف شخصيته. بس ده كان معاه 120,000 دولار مش 137 دولار. وانت عرفت منين ان معاه المبلغ الكبير ده؟ ما هو انا لازم اعرف، لان انا مدير الشركه اللي هو بيشتغل فيها معايا. والمبلغ ده كان شايله فين اذا كان ما كانش فيه في الجاكيت اللي لابسه غير جيب واحد؟ لا، هو ما كانش شايله في جيب الجاكيت، لكن كان شايله في باب العربيه اللي بقت خرده بعد الحادثه. انت بتقول ايه؟ حد يشيل مبلغ كبير زي ده في باب العربيه اللي بيسوقها بالسرعه الجنونيه واللي تسببت في انه عمل حادثه؟ انا افهمك يا شار، انا افهمك. هو شال الفلوس دي في باب العربيه عشان يضمن انها ما تضيعش. ايوه، علشان الحراميه او قطاع الطرق ما يطلعوش عليه وياخدوا منه المبلغ. انا بقى لحد هنا وما اعرفش غير اللي بقوله لك، وما حصلش ان لقيت اكتر من الدولارات دي. اسمع يا شر، انا ما بحبش اللي يكذبوا عليا، ولازم تعرف اني بكون عصبي، وعصبي قوي مع اللي ما بيجيش معايا دغري. اللي بتقوله ده يا سيد مشير يخصك انت ما يخصنيش انا. وعلى كل تعال معايا. اجي معاك فين؟ بتقول ايه يا شارلي؟ مش انا اللي بقول يا توني، لكن السيد مشير هو اللي بيقول وتهمني في سرقة المبلغ. انت عايز الجد؟ طبعا عايز الجد. انا بصراحة مش قادر اصدق اللي انت بتقوله ده، لان الواقع ما بيعترفش بيه ولا المنطق ينطبق عليه. طب قول لي بس، انت فحصت العربية اول ما جت لك الجراج؟ بصيت عليها، على الحاجات اللي بتخصني، اما مسألة البيبان ماليش دعوة بيها خالص، لانها من اختصاص غيري. شوف بقى انت وهو واسمعوني كويس، اللي بتقولوه ده يخصكم انتوا، انا ماليش دعوة بيه. ولازم تعرفوا ان انا مش ماشي من هنا الا لما اخد المبلغ اللي كان في العربية، يا منك يا منه. بتقول ايه؟ يا منكم انتوا الاثنين يا حبيب انت وهو. وبعدين يا سيد بوشير؟ ما هو ما فيش غيركم اللي اخد الدولارات، وانا هاخدها يعني هاخدها. لا ده انت زودتها قوي وكده من اصله مش كويس، عشان لنا ولا توني حرامية. ولو سمحت اسكت خالص، وإلا حنسيب لك الجراج ده، ولا واحد فينا حيسأل فيك. مين ده يا شارلي؟ ده السيد مشير الزميل برادستون اللي مات في العربية اللي عملت الحادثة، وانا بلغت الشرطة عنه. بس لازم تعرف يا توني ان معرفوش ولا تقابلت بيه الا بعد ما جاني وكلمني عن برادستون اللي كان شايل المبلغ في باب العربية زي ما بيقول. الحقيقة الايام دي بقينا نشوف انواع كتير من الناس، اجارك الله. ماشي يا توني، بس بقولك ايه، في حد غيرك شاف العربية او لمسها بعد ما جت الجراج عشان تتصلح؟ وبعدين بقى في الحيرة اللي انا فيها دي، انا على وشك اني ما صدقش الكلام اللي بيقوله السيد مشير زي توني بالنسبة للمبلغ اللي كان موجود في باب العربية. بس ارجع واقول، هو هيكذب عليا ليه وهو غريب عن المدينة زي الحكاية الغريبة اللي بيقولها؟ وان ما كدبتوش وقلت اللي بيقوله ده حقيقة، يبقى فين ال 120 الف دولار ومين اللي خدهم؟ أنا روزي يا شارلي، تعالي الأوتيل حالا. خير يا روزي هانم، أنا جيت لك الأوتيل زي ما طلبت أهو. طب ما بلاش هانم دي بقى. ماشي يا روزي. قوليلي بقى كل اللي أنت عايزة تقوليه. طبعا أنت كلمتني على السيد مشير والسيد توني وموضوع الحادثة وال 120 ألف دولار اللي كانوا في العربية. أكيد طبعا. باختصار، هو جه امبارح بعربيته آخر النهار. مين فيهم اللي جالك؟ مشير، علشان هو زبون دائم عندنا. كملي يا روز انا سامعك. بعد ما نزل من عربيته واخد اوضه عندي في الاوتيل. وبعدين ايه اللي حصل؟ حصل ان لقيت اوضته متبهدله ومقلوبه النهارده، من فوق لتحت ومن تحت لفوق، والسجاده اللي على الارض مليانه بالدم. وهو فين دلوقتي؟ هو مش موجود في اوضته ولا حد من العمال شافه. طب انا عاوز اعرف حاجه مهمه، الاوضه اللي خدها عندك في الاوتيل دفع ايجارها؟ هو معودني دايما اول ما يجي بيسدد الايجار مقدما. طب عندك فكره هو قضى ليله امبارح فين؟ هو في حد جاله امبارح وهقول لك على اللي حصل. مين حضرتك وبتخبط على الاوضه دي ليه؟ مش دي اوضه السيد مشير؟ ايوه. توني اتفضل يا توني، انا مستنيك على نار. في الحقيقة اول ما دخل الضيف والسيد مشير قفل الباب وراه. وبعدين ولسه همشي المكان ما انا رايحة الا وسمعت السيد مشير بيقوله وهم لسه ورا الباب، انت جاي ليه يا توني؟ فهمني جاي ليه، عشان تقدبني زي ما قلتلي وانت بتكلمني في التليفون؟ ايوه جاي عشان اقدبك على بزقتك اللي حصلت منك. بس تعالى ورايا جوه. لحد هنا والصوت بعدها بعد، ولما بعد انا ما سمعتش حاجه، قلت يبقى لازم اتفهموا وهم جوه. كملي. قمت خدت بعضي ومشيت وانا بالي ما فيهوش اي حاجه من اللي حصل. وكان في الحقيقه ورايا مشوار خرجت من الأوتيل علشان أقضي. كملي كملي. ولما رجعت عرفت إن في خناقة حصلت بينهم والعمال ما عرفوش بيها إلا لما واحد منهم دخل الأوضة بعد النهار ما طلع بحوالي ساعتين تقريبا وخبط ومحدش رد عليه، وبعدين أنا كلمتك على طول. كده بقى أنا أقدر أحلل الدم اللي كان على السجادة ده جي منين. ها؟ شارلي؟ يا توني، سألت عليك في الجراج قالوا إنك تعبان. سلامتك. الله، إيه اللي على وشك ده؟ لزقة. ما أنا عارف إنها لزقة، بس ليه يعني حطتها من عينك الشمال لحد ودنك الشمال؟ أصل إيه؟ ما تتكلم يا توني. أصل وقع على راسي مفتاح إنجليزي من على الرف اللي كنت واقف جنبه وأنا في الجراج. ماشي، بس ده يمنعك من انك تغير عجلة عربيتي النهاردة؟ انا شايف لو انت استنيت ليوم الجمعة الساعة 9 بالليل افضل اكون اتحسنت شوية. اتفضل يا سيد شارلي، قهوتك. مالك يا شارلي، بالك مشغول في ايه؟ بتقول حاجة يا توني؟ أصل مارفي مراتي بتقول لك اتفضل القهوة. مراتك ازاي؟ بقى الجمال ده كله اللي زي غصن البال واللي لسه في ريعان الشباب يتجوز منك انت يا فحمة يا خطبة؟ طب ليه؟ دي معادلة عمرها ما تكون منصفة أبدا. المفروض القمر ده يبقى لي أنا بس هدولي بقى حظوظ. واضح إنك يا سيد شارلي بتمر بتجربة حب. عشان أنت بالك مش معانا من ساعة ما جيت. طب عن إذنكم أسيبكم لحظات أعمل حاجة جوه وأرجع. ايه رأيك يا شارلي تحب نقعد في البلكونة شوية؟ يا ريت. انا سعيد جدا يا مارفي ومبسوط قوي ان احنا قاعدين مع بعض دلوقتي. بس في حاجة قبل ما انسى واتوف جمالك. ها ايه هي يا شارلي؟ اتفضل قول. السيد توني يا مارفي جوزك ليلة الثلاث اللي فات كان فين؟ ها؟ يعني ايه كان فين؟ كان معايا في البيت طبعا طول الليل بنتفرج على التلفزيون، وبعد ما اتفرجنا على التلفزيون ومنني يا ابني المحظوظة. افهم من كده ان ما جاتلوش مكالمة تليفونية ولا ساب البيت ليلتها؟ شارلي، ما انت عارف تاني صاحبك شخص مختلف، بمعنى انه ملوش اي علاقات مع حد ولا بيتخانق مع حد. ولا بيتخانق مع حد؟ يعني ايه؟ وليه كلمة الخناقة دي هي تقولها؟ اذا كنت انا ما حكيت لهاش عن الخناقة اللي حصلت بين توني وبين مشير في اوتيل روزي من كام ليلة، هي بتحاول تحمي جوزها ليه وبتكذب عشان ايه؟ عموما انا هنسى كل ده دلوقتي واركز وعيش معها وافكر فيها هي بس. بس ازاي وفين $120,000 اللي ضايعين وعايزين نلاقيهم؟ ومشير مش عايز يتنازل عنهم ولا يسيبهم من غير الخناقه اللي مش عارف انتهت على ايه بين توني ومشير. اقدم لك نفسي يا سيد شارلي، انا من رجال الخزانه الامريكيه، وعاوز اعرف منك بس اذا كنت تعرف او سمعت عن شخص اسمه مشير ولا لا. ده بعد ما اقدم لك استاذ شخصيتي. انا عاوز اعرف الاول انت ليه مهتم بيه. انا هقول لك وبايجاز، علشان احنا مشتبهين فيه. مشتبهين فيه ليه؟ هو بيعمل ايه؟ بيبيع اسلحه لمناهضي ثوره كاسترو. ايوه، بس المساله دي ما بتتمش هنا في المدينة اللي احنا فيها، لكن ممكن تتم في مدينة فلوريدا، او بمعنى اصح فلوريدا المكان المنطقي ليها. ده صحيح، بس احنا بنقول وده احتمال ان مشار بيجمع البنادق المسروقة من مخازن الجيش والبحرية في توابيت من هنا لفلوريدا، واحنا بنراقبه من شهور وعارفين عنه كل حاجة، بس مش قادرين نمسك عليه الدليل ولا اي حاجة لحد دلوقتي. افهم من كده انكم بتراقبوه كل يوم؟ كل يوم ما عدا يوم الاثنين اللي فات. الله، مش معنى يوم الاثنين بالتحديد؟ زميلي اللي معايا كان المفروض يراقبه بس قدر يهرب منه وغادر سان بول وجي على هنا. جي على هنا؟ المهم ما حدش شافه منكم من يوم الاثنين اللي فات لحد النهارده؟ اصل عربيته اللي كان راكبها لقيناها في شارع من شوارع سان بول، ها؟ والبصمات ممسوحه من عليها، وده اغرب ما في الموضوع. انا قلت كده برضو من اللي شايفه من حواليك وتصليح العربيات اللي في ايديك، وان كنت مانيش جاي دلوقتي عشان تصليح عربيتي. امال جاي ليه يا شارلي؟ انا جاي لحاجه تانية خالص يا توني، بخصوص رجل الخزانه الامريكيه اللي جاني. وكان عاوز ايه؟ يعرف فين مشير. يظهر ان مشير ده راجل له شأن. اقدر اقول لك كان كان يعني ايه؟ علشان خلاص من كل شيء، حتى شكوك رجل الخزانه فيه. اللي يسمعك وانت بتقول الكلام ده يا شارلي يفكر ان انت بتمحي من على خريطه الاحياء. ده مش احساسي، لكن احساس رجل الخزانه من ساعه ما لقى عربيته اللي كان راكبها، واعتقد ان سابها له بعد ما كشفه وهرب على هنا. طب بريدس تون اللي مات في حادثة العربية، الرجل الخزانة ما سألش عليه؟ هو ما سألش، بس ما عرفش ليه. أكيد عارف عنه كل حاجة، حتى النهاية اللي حصلت له، علشان كده ما سألش. ممكن زي ما بتقول لضمان عمله، وممكن لا. بس قول يا تون، انت ما كنتش هنا النهاردة الظهر وكنت عند البحيرة مش كده؟ انا يا شارلي عشان تعرف ما خرجتش قبل الساعة 4 العصر، ولا رايح عندها دلوقتي. بس السؤال ده ليه؟ اصل رجل الخزانة اللي اسمه ديكن ده كان عنده وقت عشان يقدر يجي هنا، بس من الواضح بقى انه فعلا ما يعرفش حاجة عن بريدستون. سيبك يا شارلي من كل الكلام ده، وقولي انت ليه خبيت على الرجل الخزانة ان مشير كان هنا، وليه وانا بكلمك ما كانش واضح عليك انك مصدق حكاية المفتاح الانجليزي اللي وقع عليا؟ انا هقولك يا توني. لا انا اللي هقولك. استنى انت شوية عشان من الجنون تصدق عني كده. بس الغلط مش عليك انت، الغلط على وظيفتك هي اللي بتخليك مضطر الى موازفة ان المستحيل او اللا معقول الغير محتمل. ده صحيح فعلا، عشان في النهاية بنلاقيه هو اللي حصل في اغلب الاحيان. علشان كده فكرت ان انا لقيت الدولارات في باب العربية اللي عملت حتى اول ما جت. وانت يا توني فعلا ما لقيتهاش؟ لا يا شارلي ما لقيتهاش ولا خدتها اصلا. كلامك يا توني مش هيخيل عليا ولا هيأثر فيا. ده انت اكبر كتاب، عشان الجرح اللي في وشك ده ما كانش من المفتاح الانجليزي لا، لكن من الخناق اللي دارت بينك وبين مشير في اوتيل روزي لما رحت له، وانت دلوقتي غضبان من اللي قاله لك في التليفون وهو بيكلمك. مالك يا شارلي في ايه؟ ومالك سرحان على طول؟ وايه اللي بتقوله بينك وبين نفسك؟ الحقني يا شارلي الحقني. مالك يا مرضي في ايه وبتصرخي كده ليه؟ توني يا شارلي مات في الجراج. مات؟ طب استنى انا جايلك في مسافه السكه. عرف الكلام ده وازاي ده حصل؟ ما اعرفش انا لسه جاية عشان اشوفه، لقيته كده غرقان في دمه. لسه مقصر في الكلمة في متني؟ طبعا يا شارلي، مش كان جوزي؟ طب انا هسيبك وانزل البحر شوي. شارلي. نعم. انا عاوزك تروح لحد البار وتجيب ازازتين بيرة عشان نشربهم مع بعض، وبعدها تنزلي معايا البحر. شارلي ما تروحش بعيد، ما تروحش بعيد، ما بعرفش اعوم. لو مش عايزه تحصليني يا مارفي خليكي على اول الشط. ايه ده وايه الظل اللي انا شايفه ده؟ دي حاجه عايمه على وش البحر. الله الله، ده صندوق، صندوق في قلب البحر. ارجع يا شارلي، البحر ملهوش امان. اما اروح افتحه واشوف فيه ايه. كبير قوي. ده اكيد المبلغ اللي كان مشير بيدور عليه. كده خلاص انا لقيته. وبقيت الحاجات اللي عايز تعرفها انا هقول لك عليها. قصدك يا حبيبتي اللي كنت عاوز الاقيها؟ زي ما فكرت وظنيت اللي حصل. ازاي؟ لما موشير كلم توني في التليفون عرض عليه صفقة وقال له لو هتديني كل الدولارات اللي لقيتها في الصندوق هدفع لك 25,000 دولار ومش هجيب سيرة لحد. ومين اللي لقته لمرفي؟ توني. توني بعد ما راح له الأوتيل أخد عربيته وأخفى جثته في عربية من عربيات الجراج لحد ما يخلص صناعة الصندوق اللي حطه فيه، وبعد نص الليل أخذوا ودفنوا في الجزيرة. وتوني يا مرفي مين اللي قتله؟ صدقني يا شارلي أنا مليش دعوة بقتله، وقتله ده كان نتيجة حادثة. بقولك إيه يا مرفي، إحنا ممكن نتجوز بس بعد 6 شهور. ها؟ ليه؟ يعني إيه يا مرفي؟ يعني إيه؟ انت مش عاوزه تيجي معايا ليه؟ هو انت عاوزاني اشدك؟ عاوزاني اشدك على الارض كده؟ طب يلا تعالي تعالي تعالي يلا. لا لا لا لا ارجوك سيبني سيبني، وانا هقول لك على كل حاجه ارجوك. انا مش هسيبك الا لما تمشي معايا وتقولي لي على باقي ال 120 الف دولار فين. حلو قوي، انت توصلت للمبلغ انت كمان؟ طب يا ريت بقى تعرفني منين، بس خف ايدك عليها شويه. انت عارف برادستون طبعا اللي مات؟ ها، اللي مات في حادثه العربيه اللي بابها كان فيها المبلغ. طبعا عارف. اهو برادستون ده واللي بيشتغل مع مشير زي ما قالك وهو بيقابلك اول ما باع شحنه السلاح لعصابه فلوريدا. احنا قبضنا على كتير منها بس هو هرب ومع تمن الشحنه من الدولارات المسروقه من احد بنوك ميامي ومن فئه ال20 دولار، والبنك ده كان راصد ارقامها كلها. وبعدين ظهر بعضها في بنك من بنوك سان بول من حوالي 15 يوم باسمك يا سيد تشارلي. والحقيقه احنا كنا عارفين المشار كان جه هنا في مدينتكم، وانت كنت عارف ده كويس وما قلتليش لما قابلتك. وقابلنا روزي هانم. ها، روزي هانم زي ما انت كنت متعود ولا فاكر ولا لا؟ ها، والسيد مشار القتيل بتاع بتاعك فاكره ولا مش فاكر؟ للدرجات دي انتوا كده؟ وكنا لازم نسيبك عشان تلف الحبل حوالين رقبتك لحد ما لفيته يا سيد شارلي. في حاجة ثانية يا سيد ديكين باولو لازم أقولك عليها. جوزي تونيا هو اللي لقى الدولارات في باب العربية أول ما جيت له الجراج، وهو اللي قتل مشير بعد ما اتهموا فيها وحصروا بالشكوك. وبعدين يا مارك؟ أما اللي قتل توني في الجراج بالمفتاح الإنجليزي. مين؟ شارلي. لا لا انت يا شارلي ما تتقلقش، دي كدابة، دي أكبر كدابة. لا ليه كده؟ لا ليه؟ ليه يا مرفد؟ أنا بحبك، بحبك وكنت هتجوزك. أنا مش كدابة، مش كدابة. أما باقي الدولارات عشان تروحوا تاخدوها، موجودة في قاع البحيرة اللي جنب البحر. أنا وديتها هناك بنفسي بعد ما اديت شارلي 60,000 دولار غصب عني. أنا مش كدابة يا معلم، مش كدابة. عندك حاجة تقولها يا سيد شارلي بعد كل اللي اتقال مني ومنك ومن مرفي؟ شوف يا سيد بكيتا، أنا عارف ومن اللحظة دي مين اللي هيتم إدانته وتاخدوه على غرفة المحكوم عليهم بالإعدام، ومين اللي هيعيش وهو بيقضي حياته كلها في السجن. وعلى الرغم من كده مفيش قدامي غير إني آجي معاكم عشان المتأكد إني بريء من قتل توني. السيارة الذهبية، حكاية من أمريكا. قام بالتمثيل ناصر سيف، صبحي خليلي، لشينا لشين، مديحة إبراهيم، عصام العشري، نادر نور الدين، والفنان القدير فكري صادق. الهندسة الصوتية أشرف سمير. السيارة الذهبية، حكاية من أمريكا. حكايات من الشرق والغرب. موسيقى المقدمة والنهاية إهداء الموسيقار نصير شمة. كتب هذه الحلقة حسن فايد، حكايات من الشرق والغرب، إخراج علي عبد العال.